يبقى التساؤل الكبير عن كيفية صلاة إبراهيم، صلاة عيسى، صلاة موسى وهم في قبورهم. هذه حياة برزخية الله أعلم بها، لا يستطيع أحد أن يضرب لها مثلا ولا أن يكيفها لك. فالله عز وجل لما ذكر الموت وما بعده قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه أمور غيبية لا تعرف بالعقل ولا بالقياس ولا بأمثالهما، وإنما تعرف بالغيب. فنحن نسلم ونؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لإخوانه النبيين إماما كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. كيف تمت صلاتهم؟ كيف رأى بعضهم في قبورهم يصلون؟ كل ذلك لا نملك جوابا محررا له، وإنما نعلم أنه قد وقع لا محالة، إذ أنه جاء من نقل وخبر صحيح لا يقبل الرد، وليس لنا أمامه إلا التسليم. وهذا من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله عز وجل به الصالحين من خلقه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآيات من فواتح سورة البقرة.